أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا في النظر، وكيف أن النظر من موجبات تشويش الباطن. الإنسان الذي لا يضبط نظره ولا يضبط قوله، أي مبتلى بفضول النظر وفضول السمع، هذا الإنسان من الممكن أن يفقد كثير من البركات الإلهية في هذا المجال. هنالك عقوبات في مقابل المخالفات، وهنالك بركات تفقد في مقابل بعض المخالفات حتى غير المحرمة. فكيف بالمخالفات التي هي محرمة ومنها النظر؟ من الروايات التي تبعث الأمل في نفوس المؤمنين أن الله عز وجل يكافئ المؤمن في دار الدنيا عندما يجاهد نفسه بغض البصر. وكلما كانت المجاهدة أعظم وأعمق وأصعب، كلما كان العطاء أكبر. فرق بين إنسان كبير السن يغض بصره، وبين شاب أعزب في خلوة في منطقة نائية وهو يجاهد نفسه. إخواني، بعض هذه المجاهدات، كونوا معي جيدا في هذه الفقرة القصيرة، بعض المجاهدات القاسية على النفس، نعم من الممكن أن تفتح الآفاق الكبرى للإنسان. لعل نظرة فيها مجاهدة فيها معاناة في يوم من الأيام، هذه النظرة، هذا الغض أو هذا الكف للبصر، من الممكن أن تعطي الإنسان درجات عالية. منها هذه الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره، له طريقان: إما أن يصرف النظر عن هذه المرأة، يرى زاوية أخرى. وطبيعة الإنسان أنه من الممكن أن يحدق في جهة، ينظر إلى جهة ولا يلتفت إلى تلك الجهة، يعني ينظر نظرة بريئة كما يقولون. وإما أن يغمض بصره، يعني يغض بصره ولا ينظر إلى هذا الحرام، لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين. الآن التعبير يزوجه الله من الحور العين، من الممكن أن نقول لعل هذه حورية متميزة، لأن الحور في الجنة كثير، نابتات على ضفاف أنهار الجنة كما يفهم من بعض الروايات. نعم، هذه في الواقع هذا تزويج إلهي لعبده المؤمن. قد يقول قائل: هذا في الحياة الأخرى، هل لنا جائزة في الحياة الدنيا حتى نجمع خير الدنيا والآخرة؟ نعم، هنالك جائزة أخرى يقولها الإمام الصادق عليه السلام، هذا لطلاب الحور والقصور والغلمان، وأما من أراد المقامات العليا فليلتفت إلى هذه الرواية: ما اعتصم أحد بمثل ما اعتصم بغض البصر. تعبير جدا ضخم: ما اعتصم أحد بمثل ما اعتصم بغض البصر، فإن البصر لا يغض عن محارم الله إلا وقد سبق إلى قلبه. هنا الجائزة في الدنيا قبل الآخرة، ويا له ويا لها من جائزة: إلا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العصمة والجلال. طبعا هذا للخواص، رب العالمين يعطي البعض الحور، ومن الممكن أن يعطي البعض هذه الدرجة العالية. إخواني، واقعا لنكن منصفين، فرق بين إنسان ينظر إلى امرأة أجنبية تمر وينتهي المشهد، وليس ذلك إلا الحسر والندامة. تعرفون طبيعة المعاصي هكذا. سبحان الله، المؤمن المتعارف، مرة إنسان يختم على قلبه لا كلام لنا معه، إنسان ميت الفطرة لا كلام معه. عادة المؤمنون هذه الأيام عندما يرتكبون ذنبا بعض الأوقات وهو يرتكب الحرام يعيش وخز الضمير. واتفاقنا اليوم أحدهم اتصل وكان يصف نفسه بأوصاف إنصافا مزعجة، القلق والاضطراب والاكتئاب وكراهة الذات، ولعل البعض يضرب نفسه مباشرة عندما يرتكب الحرام. المهم فرق بين هكذا إنسان وبين إنسان غض بصره فأعطي هذه الجائزة العظيمة، مشاهدة العصمة والجلال. فإذا القضية إخواني قضية مهمة جدا. قد يقول البعض أنه هذه من ضرائب القرن العشرين أو الواحد والعشرين، يا ليتنا كنا في زمان النبي والأئمة عليهم السلام، كنا مرتاحين من هذه الفضائيات والانترنت وغيره. الجواب أنه المصيبة كانت منذ قدم الأيام، زليخة متى؟ قبل آلاف السنين، وعملت ما عملت من الإغراء، غلقت الأبواب وقالت هيت لك، ثم جاءت بالنسوة، ثم خرج يوسف عليهن قطعن أيديهن. هذه طبيعة التجاذب البشري. واتفاقا وقعت قضية في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، مما يفهم من هذه الرواية أن القضية قضية في طوال التاريخ، ما دام الرجل رجل والمرأة مرأة فإن التجاذب الأنثوي موجود دائما. كان علي عليه السلام جالسا مع أصحابه، فمرت امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم. محضر أمير المؤمنين، يبدو البعض لم يراعي حرمة المقام وحرمة المشهد، أمير المؤمنين جالس. نعم يبدو البعض ما كان يعرف قدره صلوات الله عليه. فقال عليه السلام، طبيعة أولياء الأمر هؤلاء هم مربو الإنسانية لا يفوتون فرصة إلا ولهم تعليق، قال: إن أبصار هذه الفحول طوامح، أنتم الرجال عيونكم تطمح لهذه المناظر الجميلة، وإن ذلك سبب هبابها. الآن سبب هبابها فسر بسبب هلاكها، يعني من هنا يأتي الهلاك، أن الإنسان لا يضبط بصره. قلنا في الحديث السابق هي نظرة، تفاعل نفساني، تعلق قلبي. بعد تعلق القلب هنالك هيام القلب المتيم، والإنسان يقوم بعض الأوقات بأعمال غير عقلائية، والسبب في ذلك هي هذه النظرة الأولى. ثم علي عليه السلام يطرح حلا عمليا، يقول: فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله، فإنما هي امرأة كامرأته. على كل حال النساء صحيح مختلفات في الثقافة والتفكير وما شابه ذلك، ولكن في أن هذه الناحية وإشباع الغريزة، على كل حال الاختلافات بسيطة في هذا المجال. وهنالك على كل حال قصة يعني قد تكون محبوكة، ولكن لا بأس، رجل كان على كل حال يرغب في النساء، فزوجته عملت له سلة من البيض المغلي في الماء، ثم قال للرجل: قشر ذلك. طبعا لونها بألوان مختلفة، فكان يقشر ويأكل، فقال: هل رأيت فرقا بين هذه نعم بين هذا البيض؟ قال: لا. قال: النساء نعم الظواهر مختلفة والبواطن واحدة، تقريبا نفس مضمون كلام الإمام عليه السلام. هنا انتهى حديث أمير المؤمنين، ولكن أنا هذه الليلة عندما وصلت لهذه الرواية وقرأت التتمة لها، حقيقة انكسر قلبي على أمير المؤمنين، هذا الإمام المظلوم. كلام طيب جميل، نصيحة أخلاقية بليغة، وإذا برجل من الخوارج الذين كان على جباههم آثار السجود العبادة اللاواعية، العبادة مع الانحراف العقائدي، هكذا ينتج أفراد. قال، وطبعا أنا أنقل الرواية وهي واردة في كتبنا الحديثية، أنقل الرواية لتعرفوا وإن كان فيها تجاسر على أمير المؤمنين حتى تعرفوا صبر إمامكم على الأعداء، ونحن لا نصبر حتى على الأصدقاء. قال: قاتله الله كافرا ما أفقه. يعني الكلام الإمام هو يعترف أن كلام جميل، ولكن هكذا علق على كلامه. وثب القوم ليقتلوه بعد إنسان تجاسر على إمام المسلمين وعلى أمير المؤمنين، فقال عليه السلام: رويدا، لماذا وثبتم عن الرجل؟ إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، إما أن تسبوه كما سبني وإما أن نعفو عن ذنبه. هدأهم. وحقيقة هذا أيضا درس آخر من دروس صبر أمير المؤمنين وسعة صدره، أين نحن من هذا الصبر العلوي ونحن ندعي مشايعته. الآن الكلام عن النظر يبدو هذا المقدار يكفي، ولكن قبل أن ننتقل إلى فقرة أخرى ببركة هذه الليلة المباركة، البعض يسأل يقول: نحن إذا أدمنا عدم النظر إلى الحرام، واقعا أنا لا أدري الآن على وجه الأرض كم شاب ينطبق عليه هذا الوصف، أن منذ أن بلغ إلى يومه هذا لم ينظر نظرة محرمة، يعني إذا وجد هنيئا لهكذا إنسان. طبعا أحدهم اعترف عند وفاته، قبيل وفاته، سمعت من أحد المراجع الكبار يقول قبيل وفاته، رجل كبير السن، قال يعني قبل وفاته كان يطلب من الله عز وجل أن يحسن ضيافته كأن في عالم البرزخ، تعبير من هذه المضامين. فيعني ثم عقب قائلا يناجي ربه، يعني يا رب منذ أن عرفت يميني عن من شمالي ما عصيتك عامدا. انظروا إلى يعني فخامة التعبير. نعم، هنالك قوم منذ أن عرفوا يمينهم عن شمالهم كما قال هذا الرجل ما عصوا الله عن عمد، الآن لم يعرف الحرام ارتكبه، مسألة أخرى. الكلام هنا هذه طبعا هذا قوس، هذه الليلة قوس مهم للبعض، الآن قد البعض لا يعنيه هذا الكلام، البعض قد يعنيه. يقول: إذا أدمنا عدم النظر إلى الحرام، هل نمتلك ما يقال في عرف بعض الأخلاقيين بالعين البرزخية؟ أكو تعبير العين البرزخية، وأنا سوف أوضح لكم هذه العين، وأأتيكم بمصطلح قرآني أفضل من العين البرزخية حتى يرتفع الاستغراب. المراد بالعين البرزخية الإنسان الذي ينظر إلى الشيء فيعرف بواطن الأمور. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. أحدهم من كبار العلماء هو اعترف لي قال: يعني ما قيمت إنسان طوال حياتي بتقييم إلا والله عز وجل وفقني وكان تقييمي صحيحا. طبعا ليكن من المعلوم الذي يقيم الناس ويعرف بعض الأسرار الباطنية إياه وإياه أن يفشي هذا السر، لأن الذي يعرف الشيء ثم يبديه هذا الإنسان إنسان مذنب وعاصي، حتى له قدرة على فهم الأمور مدام هو يكشف أسرار الناس فهذا إنسان لا قيمة له، إنسان ساقط. قد تقول كيف يعرف ويقول؟ لا أدري الآن، قد يكون له ارتباط ما لا أدري، الأرواح لها قدرات عجيبة. اذهبوا إلى بلاد الهند في قرى المرتاضين ترون الأعاجيب، ممكن هذا الأمر لا ننفيه. نعم، هنالك كما أن الذرة، كما أن ذرة اليورانيوم لها قوة تفجير عظمى في الوجود، الأرواح مو أقل من تفجيرات اليورانيوم، فيها أسرار الآن ليس الكلام في هذا المجال. السؤال: أن الإنسان من الممكن أن يصل إلى هذه المنزلة أم لا؟ الجواب: القرآن الكريم يعبر عن هذه النظرة الباطنية بتعبير الملكوت. الإنسان بعض الحالات يصل إلى درجة ينظر إلى ملكوت الأشياء، ومنهم إبراهيم. إبراهيم كان ينظر ورب العالمين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء، ملكوت السماوات والأرض، وليكون من الموقنين. الآن قد يقول قائل أن هذه مزية لإبراهيم أيضا، هذا الحديث ما نفعنا إلى الآن، ما هي البشارة لنا نحن المستضعفين؟ دعنا عن الأنبياء والأوصياء. نعم، القرآن الكريم يقول: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. الخطاب مو للأنبياء ولا للمرسلين فقط، خطاب لنا جميعا، كيف نصل إلى ملكوت الأشياء. الحديث عن الملكوت حديث تخصصي كما يقولون، ويحتاج إلى شرح. ما الفرق بين الملك والملكوت؟ ما الفرق بين الطاغية والطاغوت؟ على كل حال، هذا باللغة العربية يسمى مصدر، وفيه مبالغة وتأكيد. الإنسان الذي يصل إلى ملكوت الأشياء بعبارة فنية على كل حال بلاغية، يرى الجهة المرتبطة بالله عز وجل. كيف يرى الجهة المرتبطة بالله؟ الجهة التي هي بعده الله عز وجل مباشرة. إنسان البارحة كان عندنا خسوف، الناس رأوا الخسوف بأعينهم، بالمناظير، بالرادارات، بأي شيء كان. البعض رأى إلى هذا الظاهر، ولكن البعض رأى إلى الملكوت. ما هو الملكوت؟ يعني رأى هذه النسبة إلى الله عز وجل. كرة بعنوان الشمس، كرة بعنوان الأرض، كرة بعنوان القمر، ملايين الأطنان تدور حول محور معين، آلاف السنين لم يتغير هذا المحور، محور هذا النظام. من الذي يمسك هذه الكواكب والمجرات إن هناك إلا تلك اليد الإلهية التي تحرك هذا الوجود؟ سمها الجاذبية الكونية، ولكن من الذي أودع هذه الجاذبية الكونية في العالم؟ المؤمن عندما ينظر إلى الأشياء ينظر إلى نسبتها إلى رب العالمين. والكافر هذا الذي ذلك الذي احترق في الفضاء، ذهب في غلاف الكرة الأرضية ثم رجع وقال: ما رأيت رب العالمين. فرق بين هذا الإنسان السخيف وهو عالم يرتفع إلى الفضاء ويسبح في الفضاء، ولكن عينه مغلقة، مو فقط العين البرزخية، حتى العين العقلانية. المؤمن عندما ينظر إلى الشيء ينظر باعتبار نسبة الشيء إلى الله عز وجل فيخشع. هذا بعض الأوقات عندما أنظر إلى التربة الحسينية أمامي أقول: يا ربي هذه التربة، وأنتم تعرفون جزيئات التربة كأي قطعة من التراب، كم فيها من الذرات والبروتونات والإلكترونات، هنالك وجود يسبح أمامي تحت جبهتي، وأنا أسجد على هذه التربة وفكري يسيح يمينا وشمالا. الإنسان يذهل عندما يرى نسبة الأشياء إلى الله عز وجل. ولهذا المؤمن كلما توغل في عالم الطبيعة، اتفاقا المؤمن إذا توغل في عالم الطبيعة كلما زاد ارتباطه برب العالمين. أحد الأخوة الأطباء صادفته في بلاد الغرب، قال لي: يا فلان، صليت في عمري ركعتين، كان في بالي بأن الركعتين هذه لعل أفضل صلاة صلاها في حياته. متى؟ هو قال لي: كنت طالبا في الطب، أول سنوات الطب، هناك مادة التشريح، دخلت المشرح لأول مرة ورأيت على كل حال باطن بني آدم انتابني الذهول، قلت للدكتور المشرف: اسمح لي في الخروج من المشرحة. هو ظن أنه يعني صارت لي حالة من حالات الاضطراب أو ما يشبه ذلك، يقول خرجت من المشرحة لأصلي لله ركعتين شكرا على نعمة إتقان الوجود. ما هذا الوجود المتقن في باطن بني آدم؟ انتابه الذهول، ولعله ما صلى بعد ذلك كهاتين الركعتين. فإذا الملكوت عبارة عن أن ينظر الإنسان إلى الأشياء بما أنها هي بيده، وعندئذ يرى الوجود منسجما معه، لا يخاف من الأشياء لأنها نواصل الأمور كلها بيد رب العالمين. ومن هنا أربط الحديث بالسعادة الزوجية. ذهبنا للملكوت والعين البرزخية وما شابه، ولكن أريد أن أربط هذا الحديث بتعاملنا الزوجي. إذا كان القمر الصامت، القمر الجامد، يرمز إلى الله عز وجل، عندما إبراهيم رأى الكوكب وهو من الآفلين، نعم قال هذا أكبر هذا كذا، قال لا أحب الآفلين، انتقل من، طبعا الآن الكلام أن هذا الذي هو الأرجح أنه كان تمثيل لإبراهيم من باب أن يفهم الناس حقيقة زوال الأشياء. الشاهد أن إبراهيم انتقل من الآفلين إلى رب العالمين. الإنسان عندما ينظر إلى زوجته فلينظر على أنها آية من آيات الله، وجود مرتبط بالله، مخلوقة لله، أمانة إلهية. وهكذا العكس، المرأة أيضا تنظر إلى الرجل على أنه عبد مخلوق. نحن مع الأسف روايات المتعلقة بالمؤمنين كأنها خارجة عن دائرة النساء، والمرأة عندما تعرف حديث أن من قضى حاجة مؤمن له كذا وكذا، يعني مؤمن أجنبي في الشارع في مكان بعيد، وهذا الرجل مؤمن، أنت عندما تعدين له طعاما أو ما شابه ذلك بنية خدمة المؤمن، وإذا بهذه المرأة يتحول مطبخها إلى معبدها إلى مسجدها، ولطالما تعبت عمرا طويلا بلا هذه النية ولم تحصل على أي شيء. يقال لها يوم القيامة ما عملت لأجل التودد إلى الزوج لإطعام الأولاد، تطلبين منا الأجرة، أجرتك على الزوج، اذهبي للزوج وخذي منه الأجرة، وهي في عرصات القيامة تبحث عن الزوج، يا فلان أنا الذي طبخت أنا الذي كنست، وإذا به يفر من يوم يفر المرء، نعم، من صاحبته وبنيه، لا يريد أن يواجه المرأة لئلا تطالبه بشيء. فإذا الحديث الثمرة العملية إخواني أخواتي أن نحاول أن نربط الحياة الزوجية برب العالمين. وهنا أحب أن أكمل كلمة ما كملناها البارحة. قلنا البارحة حديث الرجال قوامون على النساء، ثم الآية الكريمة تطيب خاطر النساء، صدر الآية فيها الرجال قوامون على النساء طبعا بما فضل الله وبما أنفقوا، ثم في نفس الآية سبحان الله بعد فقرات، بعض الناس يعني يقرأ الآية صدرا ولا يقرأ الآية ذيلا فلا يفهم الآية حق الفهم. اتفاقا في ختام الآية في بعد هذه الآية تقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أيتها المرأة الصالحة كوني قانتة، كوني مطيعة، وكوني حافظة للرجل في غيابه، ولكن مو من باب إكراما لعيني الرجل، بما حفظ الله. رب العالمين أمرك بالحفظ، أنت عندما تحفظين الزوج وتطيعين الزوج لا بعنوانه زيد ابن أرقم، وإنما بعنوانه نعم من أعطي له هذا الحق. إذن قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذن الدرس العملي، نلملم أطراف الحديث في هذه الفقرة المهمة، لأن حقيقة يعني أغلب الانحرافات الأخلاقية، عصرنا عصر الانحراف الأخلاقي، من منا مبتلى بالقتل أو بالسرقة؟ عصرنا عصر الشهوات، الشهوات لها مدخل، له باب، باب الشهوات العين، من غض بصره أراح قلبه، لأن هذا القلب ليس فيه أي صورة. وأنا أعرف من المؤمنين، حتى من أنصاف المؤمنين، لا من الذين وصلوا إلى مراتب التقوى والورع، تقول يا فلان أعطيك جائزة ولكن أقسم بالله أنك في تصور في بالك امرأة أجنبية حقيقية مو خيالية، يقول أنا عصرت ذهني فلا أتذكر أحد، أعرف زوجتي، أعماتي، خالاتي، أخواتي. يعني إلى هذه الدرجة من النزاهة لا يجد في ألبوم فكره إن صح التعبير امرأة أجنبية، وبينما ذهنه يغص بالعشرات من الممثلات والراقصات وغير ذلك، ولا يكتفي بذلك بل يعلق على جدران غرفته هذه الصور التي لا معنى لها. إذن الحل في التخلص من هذه المشكلة ما ذكرناه من غض البصر. مطلب آخر، وأعتقد أنه يكتفى بهذا الأمر في هذه الليلة، مسألة هناك وعد إلهي أن المؤمن إذا تزوج فإن الله عز وجل يتكفل برزقه، وهذا وعد من الله عز وجل، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هذه الأيام الحكومات تعد الشعب بوعد قبل أن ينفذ، الإنسان يبرمج حاله على أساس هذا الوعد. بل لو أن تاجرا يهوديا نصرانيا غير مسلم قال يا فلان لك عندي هذا المبلغ الشهري، وكان إنسانا كريما منضبطا، تطمئن إلى وعده. ورب العالمين في كتابه الكريم يعد العزاب أنك إذا تزوجت فإن الله عز وجل سوف يغنيك من فضله. هنا سؤال، عدة أسئلة وأجوبة. أولا، لماذا رب العالمين يعد بذلك؟ يعد بذلك لأنك أنت أضفت إلى دائرتك إنسانة مؤمنة، رب العالمين يجعل رزقها في ملفك، هي كانت في بيت أبيها تأكل من مال أبيها، الآن تزوجت وأنت أصبحت في كفالتك، رب العالمين يضيف رزقها إلى ملف رزقك، هذا أولا. وثانيا، الآن البعض، وهذا هو السؤال الذي هو في الواقع يحتاج إلى جواب، يقول البعض نحن تزوجنا اتفاقا مو فقط ما جاء الرزق، زدنا خسارة، أنا عندي شركة، محل بسيط، وأموالي لا بأس، تزوجت وإذا بالخسائر تلو الخسائر. أليس هذا عكس قوله تعالى يغنهم الله من فضله؟ هناك جوابان، كنوا معي، لأنه هذه المشكلة تأتي حتى في صلاة الليل، من صلى صلاة الليل يوسع له في رزقه، اليقظة بين الطلوعين أبلغ في الرزق من الضرب في الأرض، روايات الحج الذي يحج يوسع الله في رزقه، إذن أين هذا الرزق الواسع؟ إخواني، نجيب إجابة عامة على كل هذه الشبهات في هذه الموارد، وهو ختام حديثنا هذه الليلة. أولا، رب العالمين كتب لك الرزق، نعم صليت صلاة الليل وسع في رزقك، ولكن التفت إلى الموانع أيضا. عندما الوزارة تقرر أن ترفع رواتب الموظفين 50%، ولكن أنت الموظف في هذا الشهر تغيبت غيابا غير مبرر 10 أيام، في الواقع يساوي تلك العلاوة، بل يؤخذ من معاشك أيضا، أنت لا تنظر إلى المقتضي، انظر للمانع أيضا. رب العالمين يوسع في الرزق، يكتب لك الرزق الواسع، ولكن المعاصي من مضيقات الرزق. في الرواية اتفاقا إشارة، الرجل يذنب الذنب فيحرم بهذا الذنب صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل ضيق له في رزقه، ذلك الرزق المقدر ضيق عليه. نعم، بين الطلوعين كتب له في هذا اليوم 1000 دينار، ولكن نام بين الطلوعين هذا 1000 أزيح من طريقه. فعليه إخواني رب العالمين وعد، ولكن الوعد مو مفتوح، الوعد له ضوابط وله قواعد. ومن هنا نحن نقول الإخوان المؤمنين، المؤمن عندما يتزوج ليلة الزفاف يعاهد رب العالمين مع زوجته أن لا يعصي رب العالمين من أول ليلة، والحال كنوا معي جيدا، والحال أن بعض المعاصي الكبار تقع في الليلة الأولى فقط. عندما نقول للشاب لماذا تدعو فرقة غنائية محرمة، لماذا المرأة أقارب الزوجة تأتي أمام الزوج بوضع على كل حال مشين، الجواب ليلة العمر، هي هذه ليلة واحدة ولا تتكرر، رفع القلم. وحقيقة نحن نسمع في بعض المجالس النسائية ما ينتاب الإنسان الذهول، امرأة مؤمنة محتشمة وإذا بتلك الليلة تفقد عقلها صوابها، تقوم بحركات لا داعي لذكرها أشبه بحركات الجنون. ما السبب؟ البعض يقول الفرحة للزوج، ولكن الإثم للناس أو النساء الأجنبيات، ماذا كسبت غير الوزر في تلك الليلة؟ حياة تبتنى في أول ليلة على الحرام، ومو حرام هو، يا ليته هو ارتكب الحرام تلك الليلة، يدعو الناس للحرام، هو الذي أقام المجلس، هو الذي دعا أهل الفسوق. نعم، يا لها من جريمة، حياة تبتدئ ثم يقول ولدي خرج معوقا، ولدي خرج عاقا، ولدي ما بورك فيه، زوجتي تطلقت بعد 2 شهر. طبيعي رب العالمين لا يبارك في هكذا عيشة تبتدئ بالحرام. هذا جواب ثاني، أولادي أول ثاني، وجواب آخر إخواني، وهذا الجواب أيضا يريحكم إن شاء الله إلى يوم القيامة. لماذا ربطنا الرزق دائما بالمال؟ الرزق يعني هو المال، الرزق معنى عام جدا، المال آخر قائمة الأرزاق، ما رزق الإنسان بعد الإيمان أفضل من زوجة صالحة، مضمون الروايات، الزوجة الصالحة تنجب لك ذرية صالحة، يا لها من نعمة. المال يأتي في آخر هذه القائمة، إذن يغنهم الله من فضله، مو معنى ذلك أن المبارك دائما في الأموال. أحد المراجع الكبار الذي تربى على يده مراجع كبار أعرفه بالاسم، هذا أبوه كان فلاحا مزارعا بسيطا، كان عقيما لا تأتيه الذرية، قال يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، أنا أحتاج إلى ولد، انعقدت نطفته وإذا به ليس بعالم وإنما هو أستاذ الفقهاء والمجتهدين. هذا يعني لعله عاش إلى آخر عمره فقيرا، ولكن انظروا إلى التعويض. بعض مراجعنا الفعليين من آثار ذلك المرجع الذي نعم جاء لهذا القروي بدعائه أنه يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وعلى كل حال لو أن الإنسان واقعا ظهر بمظهر الساعي في الرزق، هذه الرواية يا ليت الإخوان يعلقونها في متاجرهم، البعض كأنه هكذا يشترط أن يكون سعيه منتجا في التجارة، أنت عليك أن تسعى. الإمام الصادق عليه السلام يسأله السائل أي شيء على الرجل في طلب الرزق، البعض حريص، البعض أنا سمعت أنه مات في سوق الأسهم عندما يسمع انخفاض الأموال، نعم تنتابه نوبة قلبية عند انخفاض أسعار الأسهم، نعم سيارات الإسعاف تكون جاهزة لجلب المرضى والموتى في هذا المجال. أي شيء على الإنسان المرتزق، فقال عليه السلام: إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك. افتح الباب، باب الدكان، هو نعم ابسط ما عندك من بضاعة، فأنت الإنسان مترزق، والله عز وجل سيأتيك بالرزق الوفير. إذن ملخص ما ذكرنا هذه الليلة أنه المؤمن أولا كما قلنا بضبطه لنظره لجوارحه من الممكن أن يصل للدرجات العالية من التقوى وانكشاف ملكوت السماوات والأرض، ومنها ملكوت الحياة الزوجية، وكيف أن الزوجة أمانة إلهية، وكيف أن الزوج أيضا أمانة إلهية بيد الزوجة، وهنيئا لمن نعم أدى حق هذه الأمانة. اللهم أصلح لنا ما فسد من أمورنا، اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. من موجبات الذرية الصالحة إخواني أخواتي أن نطلب من الله عز وجل في مثل هذه المجالس أن نرزق مثل هذه الذرية الطيبة. وصلوات الله وسلامه على سيد الشهداء رب العالمين. أنا أعتقد أن ما أعطاه من كرامة لولده علي الأكبر تعويض لما عاناه طوال عمره، وخصوص يوم عاشوراء وقبل عاشوراء. هنيئا لهذا الغلام الذي دخل في قلب الحسين عليه السلام، وعلامة ذلك أنه عندما نظر إليه وهو يتوجه للميدان ماذا قال الحسين عليه السلام؟ قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا كلما اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إليه. الإخوان اطفأوا الإضاءة ليأخذ كل واحد منا راحته في ندبة الإمام. ليلة الجمعة أرواح الأنبياء عند قبر الحسين عليه السلام، ومن بين هؤلاء الزائرين من؟ إمام زماننا الحجة ابن الحسن. أينما كان من بلاد الله هذه الليلة يحضر عند قبر جده الحسين، أن يقف عند ذلك القبر يسلم تارة على قبر جده ويسلم تارة على عمه علي، وكأني به يقول: يا جده لئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. لولا أنها ليلة الجمعة لما ذكرت هذه الفقرات المفجعة، إلى أن يقول في الزيارة الناحية: تطأك الخيول بحوافرها وتعلو كالطغاة بمواترها، قد سكن للموت أنينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. تعالوا إخواني معي هذه الليلة نذكر هذه الأبيات التي تحرق قلب إمامنا: ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. نتوجه بهذه الأبيات إلى إمامنا لعله يلتفت إلينا الليلة. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، انهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا. إلى أن يقول الشاعر: سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفجيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ أي فجيعة هذه؟ حيث الحسين على الثرى جيش العدا طحنت ضلوعا. رضيعه بدم الوريد مخضم فاطلب رضيعه. حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديعة. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا. يكفي هذه الليلة ما ذكرنا، ولكن أختم قائلا: وكأني هذه الليلة من بين الباكين على الحسين عليه السلام أمه فاطمة تنزل من الجنة الليلة لتجلس عند قبر ولد الحسين. بني حسين قتلوك وما عرفوك، ومن شرب الماء منعوك. أيقتل ظمآن الحسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر؟ ليلة الجمعة بعد البكاء على سيد الشهداء، فإن البكاء علي يحط الذنوب العظام. نتمتم بهذه الفقرات الأخيرة من دعاء أمير المؤمنين: استحضروا حوائجكم للدنيا والآخرة. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقل لي عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم وأنتم جالسون توجهوا إلى القبلة فإنه أقرب للإجابة جميعا بصوت واحد: فإليك يا ربي نصبت وجهي،